ما حكم افعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ افعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا بد من شيء يبينها ان كانت مبينه لواجب فهي واجبه، مثل افعاله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحج، ومثل لانها مبينه لقوله لتاخذوا عني مناسككم، ومثل ماذا وايضا مبينه لقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومثل ايضا الصلاه فانها مبينه لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا كما رايتموني اصلي. نعم.